السن ما بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس انا شايفة في عيني وعينك حلم وحب كبير. فرق السن ما بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس انا شايفة في عيني وعينك حلم وحب كبير. شايفة طريقي حب حقيقي، حاسة بإنك سكة عمري، حبك لي يا مصير. شايفة طريقي حب حقيقي، حاسة بإنك سكة عمري وحبك لي مصير. فرق السن ما بيني وبينك جايز يبقى كتير، بس أنا شايفة في عيني وعينك حلم وحب. حاسة بإنك سكة عمري وحبك ليا.